بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا تابع لي ما سبق. لما كان الخوف أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، نبه المصنف رحمه تعالى بهذه الترجمة بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله، وجوب إخلاص الخوف لله. وأيضا لما ذكر الباب السابق باب المحبة، حينئذ ناسب أن يذكر بعده ماذا؟ باب الخوف، عقبه به بباب الخوف، لأن مبنى العبادة على البابين معا، لابد أن يجمع في العبادات بين المحبة والخوف. المحبة يحصل بها امتثال الأمر، والخوف يحصل به ماذا؟ اجتناب النهي. والخوف على ثلاثة أقسام: الأول خوف السر، خوف السر هكذا سماه العلم، وهو خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وحقيقته أن يخاف من غير الله تعالى، من غير الله تعالى، من وثن أو طاغوت أو غير ذلك، أن يصيبه بما يكره من مرض أو فقر ونحو ذلك، وهو الواقع من عباد القبور يخافونها، بل ويخوفون بها أهل التوحيد، يهددون أهل التوحيد بماذا؟ بالأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى. وهذا النوع من الخوف شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. النوع الثاني أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر خوفا من بعض الناس، فهذا محرم. هذا يعني أن يترك العبادة التي تتعلق بالناس من أمر بمعروف أو نهي عن منكر لغير عذر، وإنما الحامل له على الترك هو أن يخاف من الناس، يخاف من الناس، يرهب من الناس، هذا محرم، لا يصل إلى الشرك الأكبر لكنه محرم، هو نوع من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو سبب نزول الآية المترجم بها. الثالث الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي وهو الخوف من عدو مثلا أو سبع وغير ذلك، وهذا لا يذم، لذلك جاء في القرآن: فخرج منها خائفا يترقب، هذا موسى عليه السلام خرج منها خائفا، خاف من عدوه أن يقتله فهرب، لا بأس به، خوف طبيعي، لكن ماذا؟ لكنه يكون مذموما إذا كان منابذا ومخالفا للشجاعة فقط. يعني إذن هذه ثلاثة أنواع للخوف، أعظمها هو المراد ما يتعلق به كونه شركا هو خوف السر، أن يخاف من غيره تعالى أن يفعل به ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أن يفعل به ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر. وأما ترك الطاعة من أجل خوف من الناس هذا شرك أصغر لا ينافي أصل التوحيد، إنما ينافي كماله الواجب. أما الخوف الطبيعي من سبع ونحوه هذا أمر طبيعي فطري. قول باب قول الله تعالى: إنما ذلكم، هذه إنما تفيد الحصرة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم، لا تخافوا، هذا نهي والنهي يقتضي التحريم. ثم قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، نهى وأمر، صحيح، نهى وأمر، نهى عن خوف وأمر بخوف، نهى عن خوف وهو الخوف من أولياء الشيطان، وأمر بخوف وهو الخوف منه جل وعلا، وخافوني، وعلقه إن كنتم مؤمنين. هذا يدل على ماذا؟ على أن انتفاء الخوف من الله تعالى من القلب مطلقا كفر أكبر، كفر أكبر. وكلما مر بك إن كنتم مؤمنين فيما يتعلق به أعمال القلوب فاجعله داخلا في الجنس الذي هو اعتقاد بالقلب، نعرف الإيمان بأنه ماذا؟ اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إيمانا شرعيا. الاعتقاد بالقلب المراد بكونه ركنا جنس، يعني يصدق بأفراد، ما عداه يكون ماذا؟ كمالا واجبا. وكذلك ما يتعلق باللسان وأعمال الجوارح، ليست كل بالأحاد أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، بمعنى إذا انتفى كل واحد حينئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا أكبر. مر معنى أن الرضا بالمقدور المصائب هذا مستحب، الرضا بالمصائم ليس بفعل الله تعالى، هذا واجب، أنه ماذا مستحب. إذا فات هذا، فات عمل قلبي، هل يخرج من الملة؟ قل لا، لا يخرج من الملة. إذن من أعمال القلوب ما هو مستحب، ومن أعمال القلوب ما هو واجب، ثم هو على مرتبتين، منهما دل النص على أن انتفاءه ينتفي بانتفائه الإيمان كالتوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. معناه ماذا؟ أنه إذا انتفى التوكل كفر، ابتدع الإسلام، ليس مسلما. إذن دل على أن التوكل داخل فرض من أفراد الاعتقاد الذي هو ركن، إذا زال زال الإيمان. كذلك هنا ماذا قال؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين، معناه إن كنتم مؤمنين خافوني، إن لم تكونوا مؤمنين فلا تخافوني. والنفي هنا ليه؟ لأصل الإيمان. دل ذلك على أن الخوف من الله داخل في مفهوم الإيمان الذي هو اعتقاد وهو ركن، بمعنى أنه لو زال زال، لو زال الخوف زال زال الإيمان. انتبه لهذا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله إبليس أن يخوف، وإبليس الذي هو شياطين الجن وشياطين الإنس كذلك، ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين جنده وأولياءه، يخوف المؤمنين جنده، جند من؟ إبليس وأولياءه، إذن يخوفهم به بأوليائهم. قال: لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بالمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافه، فقال ماذا؟ فلا تخافوه، وهو نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين معنى الآية يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه، ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد، أصحاب قوة. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، يعظم من؟ يعظم أولياءه أتباع إبليس، يعظم في صدور المؤمنين، وإذا عظموا حينئذ ما ذهان وخاف ورجع وتقاعس عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك. قال: يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان. كلما إذا وجد أصله وجد الأصل، وإذا أراد الكمال حينئذ كمل الإيمان، ولذلك علقوا بماذا؟ علقوا بكمال الإيمان. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منه. إذن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الإيمان. كل ما يتعلق بالناس عموما، كل ما يتعلق به بالناس من حيث الرياء والسمعة ومن حيث الخوف والتوكل عليهم، كل ذلك مرتبط بماذا؟ بالإيمان. كلما قوي الإيمان حينئذ أعرض المؤمن عن الناس ولم يرتفت إليه، لم يتخذهم حتى أسبابا، وإذا جعلهم أسبابا فيما أذن الله تعالى به فهي أسباب ظاهرة في اليد فقط لا به بالقلب. وإذا ضعف الإيمان حينئذ التفت يمنة ويسرى، إما للمؤمنين وإما لغير المؤمنين. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان، من كمال شروط الإيمان. قال: وسبب نزول هذه الآية مذكور في التفاسير والسيرة. قوله رحمه تعالى، قوله وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والخوف والخشية متقاربان أو مترادفان، من كان الخوف أعم والخشية أخص، لأنها خوف مقرون به بعلمه. إنما حصر هذا يعمر مساجد الله، سواء كانت بالعمارة المعنوية وهي الأصل، العمارة المعنوية الطاعة هي الأصل، وكذلك يشمل ماذا؟ عمارة حسية، يعني بناء المساجد مأمور به شرعا. قال: من آمن، هذا فاعل يعمر، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، جعل من عمارة المساجد أنها من أوصاف الذين يخشون الله تعالى، بل لا يخشون إلا الله تعالى، ففيه حصر. قال: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله، لا يعمرها، من أين جاء ببلا هنا؟ وقول إنما، لأن إنما هذه تفيد الحصرة، مثل ما وإلا، إذا لا يعمر مساجد الله إلا من اتصف بهذه الأوصاف، لا يعمر مساجد الله إلا من اتصف بهذه الأوصاف، إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. لابد من العمل، لن يتحقق وصف الإيمان إلا بماذا؟ إلا بالعمل. فالعمل داخل في مسمى الإيمان بإجماع السلف، بإجماع السلف لا خلاف بينهم أن أعمال الجوارح من صلاة وحج ونحو ذلك كل داخل فيه في مسمى له، فكله يسمى إيمانا حقيقة. فإذا زال العمل كله زال الإيمان، كفر ارتد عن الإسلام، لا يعد ماذا؟ لا يعد مسلما. هذا لا خلاف بين أهل السنة والجماعة فيه بذلك. ومن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ، إما من الغلاة أو من دونهم. قال وعملوا بجوارحهم وأخلصوا لله الخشية دون من سواهم، فلا وأخلصوا لله الخشية لأنه جاء به بصيغة الحصر، ولم يخشى إلا الله، لأنه قد يخشى الله تعالى ويخشى غيره. حينئذ المزية هنا والصفة التي تحصل بها العمارة ماذا؟ أنه يفرد الله تعالى بالخشية. ولذلك قال وأخلصوا له الخشية دون من سواهم. إذن الشرك قد يدخل ماذا؟ قد يدخل الخوف، والشرك كذلك قد يدخل الخشية، بمعنى أنه ماذا؟ يخاف الله تعالى ويخاف غيره، هذا مشرك، وقد باعتبار الشرك الأكبر والأصغر. وكذلك ما يتعلق بالخشية، قد يخشى الله تعالى وحده فأفرد الله تعالى بالخشية، وقد يجمع بين الأمرين ويكون الشرك بحسبه، إما أكبر وإما أصغر. ولذلك قال رحمه الله تعالى وأخلصوا له الخشية دون من سواهم، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك وأو البدع. عمارة المساجد وإن كان مطلوبا شرعا أن تبنى، لكن ليس المراد بها ماذا؟ أن تبنى وتغلق، إنما المراد بها ماذا؟ أن تحيا، وإحياؤها يكون بماذا؟ بالطاعة، بالصلاة وغيرها، ليس خاصة فقط صلي خمسة وتخرج، لا، إنما عمارها يكون به بالطاعة، قراءته وتلاوته وقيامه وصومه واعتكافه إلى آخره. وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة، يعني لا خلاف عند أهل السنة والجماعة. إذا قيل عند أهل السنة والجماعة أنه ماذا؟ إجماع، لا خلاف بينهم فيه في ذلك. ولذلك قال ذلك كله داخل في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان يعني ما يصدق عليه اسم الإيمان الشرعي. حينئذ يكون ماذا؟ مركبا من ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، خشية يقال فيها ما قيل في الخوف، بمعنى أنها ماذا؟ خشية السر، وخشية فيما يتعلق بترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخشية طبيعية التقسيم الذي هنا هناك، لا سيما إذا قلنا بأن ثم ترادف بين اللفظين الخوف والخشية. يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، يعني هي الأمور التي ماذا؟ التي قد تهلكه. هذا لا يعارض ماذا؟ لا يعارض الخشية من الله تعالى. يرى نارا فيخشاها فيفر منها، هي بأس؟ أشرك بالله؟ لا نقف بين أشرك بالله، هذا أمر طبعي، ولابد بل هو مأمور شرعا أن يفر منها. قال وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قلت لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئته وإرادته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. يعني إذا خاف من النار لا يخاف من ذات النار، وإنما هي سبب، ويعلق الأمر بماذا؟ بالله تعالى. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لأنها سبب، نرجع إلى قاعدة الأسباب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والخوف عبودية القلب، يعني من عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب، يعني أعمال القلوب هي أساس العمل. عمل الجوارح هذه مبنية على أعمال القلوب، متى ما تحقق العبد بصلاح القلب حينئذ أثمر ماذا؟ أثمر صلاح الظاهر. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون، جاء بعسى، عسى هنا، قال وكل عسى في القرآن فهي واجبة، ولذلك فسروا بماذا؟ بالجزم، فعسى أولئك أن يكونوا من المتعسى، يعني قد يكونوا قد لا يكونون، هذا عسى إذا كانت ماذا؟ للترجي، وهذا الأصل فيها، أصل فيها بلسان العرب أنها للترجي، لكن إذا جاءت من جهة الله تعالى فلا تفيد الترجي بل التحقق. ولذلك قال إن أولئك هم المهتدون، جزم وقطع بذلك، لأن عسى من الله واجبة بمعنى ماذا؟ أنها ثابتة ومحققة. قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، ومن الناس أي بعض الناس، ليس حكما عاما بل بعض الناس، من يقول آمنا بالله يعني يدعي الإيمان بلسانه. ولذلك قال من يقول، أضافه إلى ماذا؟ إلى اللسان، كما قال هناك في شأن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله، ثم قال وما هم بمؤمنين، أضاف الإيمان إلى اللسان، بمعنى ماذا؟ أن الإيمان لم يخالط بشاشة قلوبهم، لم يخالط القلب، لم يجد لذة الإيمان ولا حلاوة، لم يصدق في إيمانه في الباطن، وإنما قال ماذا؟ ها قال مؤمن، أتى بالإيمان الذي هو باللسان، أما القلب فحصل فيه ما حصل. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي يدعي الإيمان بلسانه ولم يثبت في قلبه، فإذا أوذي في الله، هذا هنا تأتي الامتحان والمحكات، أو ماذا؟ أنه يدعي الإيمان، ثم الإيمان لابد أن يكون ماذا؟ لابد من الابتلاء، ملازم الابتلاء في الدين، هذا ملازم لي للإيمان. فإذا أوذي في الله، في هذه سببية أي لأجل الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، سوى بينهما، الأصل أن يفر من عذاب الله تعالى إلى الله تعالى، وهنا ماذا؟ لما ابتلي في دين الله تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني كما يفر من نار الله تعالى فر من ماذا؟ من بلاء الناس، وإذا فر من بلاء الناس حينئذ أين سيقع؟ في مخالفة الله تعالى، في مخالفة الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، بين أمرين، كل من بعث إليهم رسول فإما وإما، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، يعني إما أن يستجيب وإما أن لا يستجيب، هذه سنة الله تعالى. إذا بعث الرسل أو من يقوم مقام الرسل من ورثة الأنبياء إذا دعوا إلى الله تعالى، فالناس حينئذ أحد شخصين، أحد طرفين، إما آمنا وصدقنا وقبلنا وإما لا. قال: إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا، الذين استجابوا المؤمنون، من قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه، امتحنه ربه وابتلاه، والفتنة الابتلاء والاختبار. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، قد يكون في الدنيا على ماذا؟ على في هيئته أنه صاحب نعمة نحو ذلك، لكن في الحقيقة هو صاحب بلاء. قال: فلابد من حصول الألم، لابد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، يعني سواء استجاب أو لا، كل منهما لابد من ماذا؟ لابد من حصول الألم، وإن كان يختلف، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، يأتيه النصر في الدنيا والآخرة. كل مؤمن فهو منصور في الدنيا والآخرة، وعد الله بذلك، فإن حصل له الألم والابتلاء والفتنة فهو مؤقت، فهو مؤقت، يعني ليس مستمرا مدى الدهر. قال: ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، كافر والعاصي فاسق، ثم يصير له الألم الدائم، يعني يستمر معه في الدنيا إلى أن يموت، ثم في الآخرة ما شأنه؟ العذاب، إذن استمر معه الألم في الدنيا والآخرة. قال: والإنسان لابد أن يعيش مع الناس، الإنسان لابد أن يعيش معه، هو كائن مع الناس، أين يذهب؟ ينتقل لكوكب آخر؟ ليس ثم إلا هذا، فلابد أن يعيش مع الناس، لابد أن يخالط الناس. والناس لهم إرادات وتصورات، كل يريد منه شيئا، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، أن يوافقهم عليها، يعني أن يسير على مزاجه. هكذا بعض الناس، كثير من الناس هكذا، يريد أن كل الناس في الأمور الدنيوية والأخروية أن يكون على ماذا؟ على مزاجه، على ما يراه، حتى في الخلاف السائغ يريد ماذا؟ أن الناس يكونوا على مزاجه، حتى في الأمور الطبيعية الدنيوية إذا اختار سيارة ما يريد أن الناس كلهم يأخذون هذا النوع، وإلا صار عندهم خلل في التفكير، وهذا اللون هو المقدم، وإلى آخره، هكذا يريد الناس كلهم على مزاجه. قال: وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب، تارة منهم وتارة من غيرهم. وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب، تارة منهم وتارة من غيرهم، يعني لن يخلص منهم البتة، وافق أو خالف لابد من الأذية أو كذلك. إلى أن قال: فالحزم كل الحزم في الأخذ، فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. هذه قاعدة، من أرضى الله بسخط الناس، يعني قدم رضا الله تعالى على سخط الناس، فليسخط من يسخط، ما دام أن إرضاء الناس فيه مخالفة لله تعالى فلتهلك الناس، صح أو لا؟ لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بكذا، حينئذ أمتثل ما أمر الله تعالى به، وإن هلك الناس سخطوا كلهم، ولن يهلك الناس كلهم ولن يسخطوا كلهم. قال كفاه الله مؤنة الناس، يعني حاجة الناس وثقل الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. أسخط الله تعالى يعني لم يمتثل الأمر بل عصاه من أجل أن يرضي الناس، لأن الناس لهم ماذا كما مر، لهم إرادات وتصورات لابد أن توافقهم، حينئذ قد يطلبون منك ماذا ما يخالف أمر الله تعالى، فأنت بين أمرين، إما أن تقدم رضا الناس على سخط الله وإما العكس. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوته، صبر على عداوته، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، بلا بصيرة يعني قال بلسانه ولم يثبت الإيمان فيه في قلبه، وهذا إيمان العامة كما قال ابن تيمية رحمه تعالى في الإيمان الكبير، ضابطه أنهم لو شككوا ها لشكوا، بمعنى ماذا؟ لو وجد من يبتلي الله تعالى الناس بأمر ما تابعوه ولو في أمور كفريات أو شركيات إلا إن سخر الله تعالى لهم من يصد عنهم. قال وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعه ممن خالفه، جعل ذلك في فراره منه يعني يفر منه وتركه السبب الذي ينال به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. المؤمنون يفرون من عذاب الله من ناره إلى جنته، صحيح أم لا؟ وهذا إذا أوذي في الله فر من عذاب من ألم وعذاب الناس وكلامهم مثلا إلى سخط الله تعالى، لأنه سيخالف الشرع قطعا، لن يرضوا إلا بماذا؟ إلا بمخالفة الشرع. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم علمهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان فآمنوا به من أجل ماذا؟ أن يدخلوا جنته ويرضى عنه، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب في الدنيا، وهذا من ضعف بصيرته، وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، وافقهم في مخالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد نار. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم، إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الناس مهما فعلوا ومهما قالوا إذا طلبوا منك ما يخالف شرع الله حينئذ تجعلهم كلهم وراء ظهرك وتقدم ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، من ضعف اليقين منها للتبعيد أي من علامة ضعف اليقين، من ضعف اليقين أراد باليقين هنا الإيمان، من ضعف اليقين أي من علامة ضعف اليقين أن ترضي الناس، هذا ماذا؟ أن ترضي إرضاء الناس، أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر هذا اسمه إن، ومن ضعف هذا خبر مقدم، أن ترضي الناس بسخط الله، البهذي للعوض بدل يعني بدل سخط الله، فتقدم رضا الناس على سخط الله تعالى تجعله عوضا لهم، وأن تحمدهم على رزق الله على عطاء الله تعالى ونعمته، وتحمدهم الحمد المطلق هو المراد به ماذا؟ ناسيا المسبب، وليس المراد أنه لا يشكر الناس لا كما سينص عليه المصنف، إنما المراد به ماذا؟ أن يحمد الناس يعطوه من رزق ونحوه وإعانة فيحمدهم وينسى ماذا؟ ينسى المسبب الحقيقي هو الله عز وجل، هذا مذموم شرعا. وأما إذا لاحظ أن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل وشكرهم على ذلك هذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا أن يشكر الناس على ماذا؟ على إحسانهم إليه، لكن المحسن الحقيقي من؟ الله عز وجل، إنما أجرى هذا العطاء وهذا الرزق على يدي فلان من الناس وهو المسبب الحقيقي، وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني شيء ما قدره الله تعالى، طلبته من الناس فما وجد، حين تذمهم، لا ما تذمه، لماذا؟ لأن الذي أجرى لك الرزق على أيديهم واعتقدت أنه السبب الحقيقي هو الذي إذا طلبت من الناس فما أعطوك ما قدر لك ذلك، فعمل ما كتب الله تعالى لك. قال إن رزق الله عطاء الله لا يجر حرص حريصا، يعني لا يكون مستقلا، الحرص لا بد منه، لكن الحرص ليس سبب مستقلا، يحرص يأخذ بالسبب، لكن قد يكون وقد لا يكون، كل ذلك راجع إلى قضاء الله تعالى وقدره. ولا يرده كراهية كاره، يعني لا يمنعه. قال هذا الحديث راه ابن نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد ابن مروان السدي، وقال الضعيف. وتمام هذا الحديث معناه صحيح، وكان فيه ضعف إلا معناه صحيح. قال وتمام هذا الحديث وإنه بحكمته الله عز وجل جعل الروح والفرح في الرضا واليقين كما سبق، بماذا؟ متعلق الإيمان، حلاوة الإيمان. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله إن من ضعف اليقين، الضعف يضم ويحرك، يضم ويحرك يعني ضعف، هذه لغة قريش، ضعف فعل، ويحرك المراد به ضعف يعني يفتح، أراد به ضعف، كلاهما بإسكان عين، ضعف ضعف، لغة تميم ضعف، ولغة قريش ضعف، وكلاهما قرئ بهما. الضعف يضم ويحرك ضد القوة، يعني الضعيف ضد القوي، والقوة ضد الضعف، والضعف ضد القوة، كلاهما يعرب بنقيضه. قال ابن مسعود إن اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. قوله أن ترضي الناس بسخط الله، أي أن تؤثر رضاهم على ما يرضى، تقدم رضا الناس على رضا الله تعالى. تعارض عندك ماذا؟ أمران، الناس يأمرونك بشيء، يرغبون منك شيئا، والله تعالى نهاك عن ذلك، يعني أنت بين أمرين، بين أمرين، فإما أن تقدم رضا الناس وإما أن تقدم رضا الله تعالى. قال أن تؤثر رضاهم على ما يرضي الله، وذلك إذا لم يقم بما بقلبه، وذلك لأنه لم يقم بقلبه، بما بقلبه لا فيه إشكال، لم يقم بقلبه، ما هذه لعلها زائدة، بما لعلها زائدة، وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من إيثار رضا المخلوق، إذا لم يكن معظما لله تعالى وقع في الفتنة، وهي أن يقدم رضا الناس على سخط الله، لا يبالي بسخط الله تعالى، لأنه قد لا يشعر به السخط والعقوبة، قد لا يشعر بها العبد، قد تكون مؤخرة كذلك، مؤجلة ليست عاجلة، لكن عذاب الناس قد يدركه، حينئذ يأخذ ماذا؟ يأخذ قصور النظر في كون هذه عقوبة من الناس وعذاب، يكون مدركا بالحس، وذاك قد لا يكون مدركا بالحس، فيقدم هذا على هذا. قال من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنع من إيثار رضا المخلوق بما يجلب له سخط، بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب، وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، يعني إذا قدم رضا الناس على رضا الله تعالى فهو نوع من الشرك، وقد يكون شركا أكبر إذا كان دائما لا يكون إلا مقدما لرضا الناس، ولسيما إذا كان فيه كفريات ونحوها يكون قد وقع في الشرك الأكبر. فقال وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله تعالى، وتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله تعالى. قوله وأن تحمده على رزق الله، حمد المراد به ماذا هنا؟ الثناء على المحمود، ولا يشترط معه التعظيم، فيشمل يدخل فيه المدح. قال أن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، إذن جعلهم ماذا؟ جعلهم أسبابا، وأضاف إليهم ما نتج عن السبب، والله تعالى هو الذي كتبه لك ويسره لك، فإذا أراد الله أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكون الله ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن الشكر على إزداء المعروف من الناس هذا مطلوب شرعا، لكن لا يعتقد ماذا؟ لا يعتقد أن هذا سبب ثم ينسى المسبب الحقيقي، يعني ينسب هذه الأفعال إلى فاعليها. قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم. تطلب من الناس شيئا، وهذا قد يجده كثير من الناس، يطلب من الناس شيئا ثم لا يفعلونه ثم يغضب، هذا ما قدره الله تعالى. تغضب على أي شيء؟ تغضب على الله عز وجل، لا تغضب على الناس. لماذا؟ لأنهم لا يخلقون شيئا وليس بأيديهم شيء، وكل ما سيفعلونه إنما هو ماذا؟ هو كائن مكتوب في اللوح المحفوظ. إذا تذمهم على أي شيء؟ تذمهم على شيء ما كتبه الله تعالى، فرجع الذم حينئذ إلى الله تعالى، صح أو لا؟ ولذلك قال لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم. ولذلك قالت أن تذمهم، أي تذم الناس على ما لم يؤتك الله، مع أنك طلبته من الناس ولم يؤتك الله تعالى، لم يكتبه، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم. فلو قدر لك لساقه القدر إليك كائن، كذلك كل ما كتبه الله تعالى على من خير أو شر لابد أن يناله شاء أم أبى. فمن علم أن الله تعالى وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، ومن حيث لا يحتسب، لم يسأل حاجته إلا من الله وحده. إذا اعتقد ذلك لم يتوجه إلا إلى الله تعالى وحده، وإذا سأل الله تعالى سوف يسخر الله تعالى من الناس من يأتي إليه ويعطيه ما أراد. قال ولعل ما منع من ذلك يكون خيرا له، ويحسن الظن بالله سبحانه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يخاف إلا من ذنبه. وقد قرر هذا المعنى في الحديث بقوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرد كراهية كان، لأنه مكتوب لك ومكتوب عليك من خير أو شر، لا يجره حرص حريص. ليس المراد به أنه لا يحرص على الأخذ بالأسباب، وإنما المراد أن الحرص ليس سببا مستقلا، ليس سببا مستقلا، بل يحرص والله تعالى إن كتب حينئذ وقع ماذا؟ المسبب. وقد لا يقع، فالسبب حينئذ يكون مبذولا، ثم المسبب هذا أمره إلى الله تعالى. وكم من إنسان يسعى في الكسب ويعمل لكنه قد لا ينال شيئا، لأن الله تعالى ما كتب له. وقد يكون في بيته ويأتيه ماذا؟ يأتيه الرزق، كتب الله تعالى ولم يبذل سببا. قال ولا يرده، يعني يمنع كراهية كاره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اليقين يتضمن، اليقين إيمان، كمال الإيمان يتضمن، يعني يدخل فيه القيام بأمر الله تعالى، هذا أهم شيء. كل من أراد أن ينال ما عند الله تعالى فليطع الله تعالى. قال يتضمن القيام بأمر الله تعالى وما وعد الله به أهل طاعته، ويتضمن كذلك اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، يكون عنده يقين بأن الله تعالى ما كتبه فهو كائنه. فإذا أرضيت الناس بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه. لو كنت واثقا بما عند الله تعالى من وعد ورزق لما قدمت رضا الناس على رضا الله تعالى. لو كان واثقا بأن الرزق من عند الله تعالى وعلى يقين، حينئذ لن يقدم رضا الناس على رضا الله تعالى. فلو قدم دل على ماذا؟ على أن اليقين بأن الله تعالى هو الذي يرزقه فيه ضعف. قال لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم، يعني محبة ما في أيدي الناس، فيترك حينئذ القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، يعني لا ينهاهم عن منكر ولا يأمرهم به بمعروف، لو أمر فر منه، وهو يطمع ماذا؟ ما في أيديهم، كذلك حينئذ يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا أن يفر منهم، وهذا باطل. قال وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، تخاف منهم وترجو ما عندهم، وذلك من ضعف اليقين، ذلك من ضعف اليقين. وأما إذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم. لماذا؟ لأنك تطلب شيئا أن يوجد، وإذا لم يكتب الله تعالى فلن يوجد، دل ذلك على أن ثم خلل في الإيمان به بالقدر. قال فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنت تطلب ماذا؟ تطلب شيئا ما شاءه الله تعالى، فيه معارضة أو لا؟ فيه معارضة. تطلب من الناس شيئا فما حققه فتذمهم، حينئذ تذمهم على ماذا؟ على شيء لم يشاء الله تعالى، صحيح أو لا؟ إذن صار معارضة للقدر لا إيمانا به بالقدر. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم، تخف الناس ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، وإنما الذم يكون ماذا؟ مرتبطا بالشرع. المدح والذم باعتبار الأشخاص وما يفعله الناس إنما هو بالشرع، يعني الموافق لأمر الله تعالى هو الممدوح، ولو أبغضك ولو فعل معك ما فعل من السوء، ما دام أنه موافق لأمر الله تعالى فهو ممدوح، والذي يقابل الممدوح أو المذموم إنما يكون بترك أمر الله تعالى. إذن لا من جهة الهوى إن وافقني أو وافقته أو امتثل ما عندي أو خدمني أو نحو ذلك يكون حينئذ المدح والذم إن ترك ذلك، لا، وإنما يكون باعتبار الشرع. ولذلك قال ولكن من حمد الله ورسوله منه فهو المحمود، من حمده الله ورسوله فهو المحمود. ومتى يحمد؟ إذا وافق أمر الله تعالى. ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. إذا مدح الناس وذم الناس الميزان فيه ما هو؟ الهوى، وافقوني أو لا، إنما الموافقة للشرع، من وافق طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الممدوح، ولو كنت أبغضه في أمور خاصة. قد يكون ثم إنسان لا يستطيع أشياء أن يدركها من نفسه، يكون عنده شيء من الضعف، لكن يجب أن يكون ماذا؟ أن يثني على من كان مطيعا لله تعالى، ولو كان بيني وبينه ما بينهم من خلاف، والعكس كذلك في الذم، ولو كان من أحب الناس باعتبار الدنيا لكنه وقع فيما حرم الله تعالى، فحينئذ يكون مذموما لا ممدوحا. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص من ضعف الإيمان، إذا ضده من كمال الإيمان، ودل ذلك على ماذا؟ على أنه يزيد وينقص، واليقين بمعنى الإيمان كما مر. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان. قوله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله، التمس أي طلبا رضا الله بسخط الناس، بال العوض، من التمس رضا الله يعني أسباب الرضا، الرضا صفة لله تعالى، والتماسه وطلبه يكون بماذا؟ بفعل الأسباب، بفعل الأسباب، بسخط الناس رضي الله عنه، هذا جواب الشرط، من التمس فعل الشرط رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في الصحيح. قول من التمس أي طلبا. قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة إلى معاوية، ويروى أنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، يعني ثقل الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. إذا أسخط الله تعالى وأرضى الناس هل سينفعوه؟ لن ينفعوه، لا دنيا ولا آخرة. لم يغنوا عنه من الله شيئا، هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذما، يعني رجعوا ماذا؟ يذمونهم، وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه، يعني حقق التقوى، قدم رضا الله تعالى على رضا الناس، هذا من علامات تحقيق التقوى، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا مناط الحكم هنا باعتبار تحقيق التقوى طاعة الله تعالى مطلقا، وإن خالف الناس مخالفا، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديهم. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل فيه في العاقبة، يعني يكون بينهم ماذا؟ يكون بينهم ملاء لا باعتبار الله، باعتبار الدنيا، بعد ذلك يذم بعضهم بعضا في الدنيا، يعني بعد أيام ينقلب ماذا؟ تنقلب المحبة عداوة، وينقلب المدح ذما. قال فهذا يقع كثيرا ويحصل من العاقبة، فإن العاقبة للتقوى ولا تحصل ابتداء عند أهوائهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.